الحمد لله خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من بريته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن عقيدة التوحيد هي أساس الإسلام وأساس الدين، وهي أول ما أمر الله جل وعلا به عباده، وبين سبحانه أنه إنما خلقهم لها، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل بها الكتب، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك كان كل رسول أول ما يخاطب قومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هم يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، وقد سار على نهجهم الدعاة المصلحون من علماء هذه الأمة، فكانوا يدعون الناس إلى التوحيد ويبينونه للناس ويوضحونه ويدرسون الناس هذا التوحيد لأهميته، وهو أول أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل الشهادتين هما الركن الأول من أركان الإسلام، وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة قبل أن تفرض عليهم الصلوات الخمس وبقية أركان الإسلام. ولما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا مما يبين لنا أهمية التوحيد، وأنه ما لم يتحقق التوحيد فلا فائدة في بقية الأعمال مهما كثرت، لأن كل شيء يبنى على غير أساس فإنه ينهار. ولذلك اهتم العلماء المحققون والدعاة المصلحون بهذه العقيدة دعوة وتعليما وعناية بها قبل غيرها. أي دعوة لا تبنى على عقيدة التوحيد ولا تهتم بها فهي دعوة فاشلة ودعوة باطلة، لأنها على غير أساس، وإنما تكون لمقاصد أخرى الله أعلم بها. فالواجب الاهتمام بهذه العقيدة وتدريسها وتعليمها للناس في المدارس وفي المساجد وفي المجالس وفي وسائل الإعلام حتى تترسخ وتتبين ويتبين للناس شأنها وكيفيتها. ليس المقصود أن الإنسان يعبد ويجتهد في العبادة والعمل دون أن يعرف التوحيد ويخلص العبادة لله عز وجل. وأعظم ما يخل بالعقيدة الشرك والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.